tarmix.com. Tarmix.com. عملالي عمل سحرالي ما اللي بيحصل ده مش عادي مش عارف ايه بيجرالي اول ما بتيجي قصادي جناني فعلا جنان دي وهي في حضني وحشاني انا كده مش عايز حاجة تاني غير عنوانك على عنواني العيون دي سلاح خطير وانا عليها بغير ابتدي موضوع كبير ممكن فيها مد بلاد عايز احبس الجوايا ما انت اغلى المظار انا وانت اجمل حكايه تضحك لاجيال جداد ما هو دل علي كنت بدور وما كنتش يوم انا اتصور ان الاقي غير جوا الاحلام ظهرت لي نجمة في وسطهم انا فعلا خدت ستهم ما بقتش بشوفهم كلهم ولا حتى بقول لحد سلام العيون دي سلاح خطير وانا عليها بغير ابتدي موضوع كبير ممكن فيها مد بلاد عايز احبسك جوايا ما انت اغلى المظار انا وانت اجمل حكايه تضحك لاجيال جداد لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com